الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة وتوفيق الله عز وجل. نجتمع في بيت من بيوت الله في ليلة الخميس، ليلة 26 من رجب لعام 39 و400 ألف، الموافق ليلة 12 من الشهر الرابع لعام 18 و2000، لنقرأ في كتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظ الله تعالى جزاه الله عنا خيرا. وقد بلغنا الصفحة 28، وتقدم معنا بأن التوحيد له إطلاقان. يطلق التوحيد ويراد به معناه العام توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ويطلق التوحيد ويراد به إطلاق خاص وهو توحيد العبادة، وهو الذي ألف الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب كتابه التوحيد في هذا النوع من أنواع التوحيد، توحيد العبادة، وهو إخلاص الدين لله عز وجل، بحيث يجب أن تكون العبادة كلها لله، الدين كله لله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الشرك بالله عز وجل لا في قليل ولا في كثير. وذكر شيئا يسيرا عن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكن موضوع كتابه توحيد العبادة أو توحيد الألوهية أو العبودية. ذكرنا فيما سبق ونذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، أن توحيد الربوبية والإقرار بالربوبية بأن الله هو الخالق المالك المدبر، إفراد الله بأفعاله، هذا لم يكن مسألة خلاف بين الرسل وأقوامهم. فالمشركون يقرون بأن الله هو الخالق كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. وإنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل دعوة الناس إلى توحيد الألوهية، إلى إخلاص الدين لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالرسل جاءوا إلى أقوامهم وقال لهم ماذا؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما وقع الشرك في قوم نوح عليه السلام أرسل الله الرسل، وإلا الناس كانوا لمدة قرون، 10 قرون أو أكثر أو أقل، على التوحيد، لكن اختلفوا، أشرك بالله من أشرك واتخذوا أصناما وجعلوا شفعاء بينهم بين الله وعبدوهم. فأرسل الله على نوح عليه السلام أو الرسل يدعو قومه إلى عبادة لا وحده لا شريك له، واستمر هذا الشرك ليومنا هذا، واستمر دعاة التوحيد الذي نسأل الله أن يجعلنا منهم إلى يومنا هذا. ومنهم الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله عليه، دعا إلى توحيد الله عز وجل، إلى خلاص العبادة لله تبارك وتعالى. توحيد الأسماء والصفات، كثر الخلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الفرق التي تنتسب للإسلام كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة والكلابية والماتوريدية، فمنهم من عطل صفات الله عز وجل، ومنهم أثبت الأسماء دون الصفات، ومنهم من أثبت الصفات وبعض الصفات أثبت الأسماء وبعض الصفات إلى غير ذلك. فتصدى أهل السنة لهؤلاء الذين حرفوا صفات الله عز وجل ونفوها وعطوا الله عن كماله الواجب. فمن من قال الله لا يتكلم والقرآن ليس كلام الله إنما مخلوق من مخلوقات الله، فتصدى لهم أهل السنة. فكثر الكلام في باب الأسماء والصفات في هذا النوع التوحيد في الفرق المنتسبة للإسلام. طبعا الشيخ الفوزان الله يحفظه ويبارك فيه ويبارك لنا فيه، تكلم عن التوحيد الربوبية والألوهية، وقفنا في الليلة الماضية على النوع الثالث صفحة 28 توحيد الأسماء والصفات. نعم، فقال: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم آمين. قال الشيخ حفظه الله تعالى: النوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، بمعنى أننا نثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك الصفات، نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه أنه عليم وأنه رحيم وأنه سميع بصير، يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ويعلم ويرحم، ويغضب ويعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، وهذه صفات الأفعال. وصفات الذات كذلك، أن له وجها سبحانه، وأن له يدين، وأن له سبحانه وتعالى الصفات الكاملة. نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الذات ومن صفات الأفعال، ولا نتدخل بعقولنا وآرائنا وأفكارنا، ونقول هذه الصفات أو هذه الأسماء موجودة في البشر، فإذا أثبتناها شبهنا كما يقوله المعطلة، بل نقول إن لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم، والاشتراك في الاسم أو الاشتراك في المعنى لا يقتضي الاشتراك في الحقيقة. خذ مثلا الجنة، فيها أعناب وفيها نخيل كما ذكر الله، وفيها رمان، وفيها أسماء موجودة عندنا في الدنيا، لكن ليس ما في الجنة مثل ما في الدنيا أبدا، ليس النخيل التي في الجنة مثل النخيل التي في الدنيا، الرمان ليس مثل الرمان الذي في الدنيا، وإن اشترك في الاسم والمعنى كذلك أسماء الله وصفاته، وإن اشتركت مع أسماء المخلوقين وصفاتهم باللفظ والمعنى فالحقيقة والكيفية مختلفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تشابه إذن في الخارج والواقع أبدا، لأن الخالق سبحانه لا يشبهه شيء، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا يلزم من إثبات الأسماء والصفات التشبيه كما يقول المعطلة والمؤولة، وإنما هذا من قصور أفهامهم أو ضلالهم ورغبتهم عن الحق، وإلا كل يعلم الفرق بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى. كما أن المخلوقات نفسها فيها فوارق، فليس مثلا الفيل مثل الهرة والبعوضة أبدا، وإن اشتركت في بعض الصفات، البعوضة لها سمع مثلا والفرس له سمع، البعوضة لها بصر والفيل والفرس لهما بصر، هل يقتضي هذا أن تكون البعوضة مثل الفيل أو مثل الفرس؟ لا. وإن اشتركت في الأسماء فلا تشترك في الحقائق والمعاني. إذا كان هذا الفارق بين المخلوقات، فكيف بين الخالق سبحانه وتعالى والمخلوقين؟ نحن نقر لله سبحانه وتعالى بما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفى المثلية وأثبت السمع والبصر، فدل على أن إثبات السمع والبصر وغيرهما من الصفات لا يقتضي المثلية. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى لا يشبهه أحد من خلقه. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. طيب، هذا يعني لو أفردنا بمحاضرة الليلة فهذا جيد. الله عز وجل له أسماء حسنى كما قال جل وعلا عن نفسه ولله الأسماء الحسنى، وقال جل وعلا وله الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، والاسم إما من السمو أو من السمة، السمو شيء عالي أو السمة إشارة للشيء، فكل شيء له اسم. فالله عز وجل له أسماء، وهذه الأسماء أثبت الله نفسه، فسمى الله عز نفسه بأسماء، وصف بأنها حسنى، والحسنى يعني الفضلى. أسماء الله ليست حسنة بل حسنى، وحسنى أبلغ من حسنة. حسنى مؤنث مذكره أحسن، حسنة مؤنث مذكره حسن، حسن وأحسن، حسنة وحسنى، إذن أيهما أكمل؟ حسنة ولا حسنى؟ حسنى. فاسم الله ليست حسنة فحسب بل هي حسنى كما قال جل وعلا. فنقول أسماء الله حسنى لا نقول حسنة، أولا لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى، لم يقل إلا الأسماء الحسنة، ثانيا لأن حسنى أبلغ من حسنة، وهي البالغة في الحسن الكمال، فمن حسنها أنها تدل على صفات، فما من اسم الله عز وجل إلا وهو دال على معنى، ليس لله اسم مجرد من غير معنى، وإنما أسماء الله كلها حسنى من حسنها أن تدل على معاني عظيمة تليق بالله عز وجل. فهو الرحمن إذن ذو رحمة ويرحم، وهو السميع البصير إذن ذو سمع وبصر ويسمع ويبصر، بكل شيء بصير، بكل شيء عليم لأن اسمه العليم، على كل شيء قدير لأن اسمه القدير واسمه القادر. فما من اسم لله عز إلا ويدل على صفة لله عز وجل تبارك وتعالى، بل من أسماء الله ما يدل على أكثر من صفة. المهم أن أسماء الله حسنى، والأسماء ذاتها تدل على صفات، وهذا من حسنها. فليس لله اسم مجرد لا يدل على معنى، بل كل أسماء الله عز وجل حسنى. فلذلك أهل السنة والجماعة متمسكون بالكتاب والسنة. فماذا قالوا؟ قالوا نؤمن، وبعضهم يقول نثبت، نؤمن أو نثبت كل ما لله عز من الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الله جل وعلا لا أثبت نفسه، فقال ولله الأسماء الحسنى، وقال وله المثل الأعلى، والمثل يعني الوصف الأعلى لله. فالله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. فنحن أهل السنة نؤمن بكتاب الله، نؤمن بالله عز وجل. فما الإيمان بالله؟ أن نؤمن بكل اسماء الله عز وجل ما علمنا منها وما لم نعلم، حتى لله أسماء لا نعلمها استأثر الله بها في علم الغيب عنده، أيضا نؤمن بها. ونؤمن أن أسماء الله عز وجل حسنى تدل على صفات، فنؤمن بجميع صفات الله عز وجل، لا نفرق بين شيء منها، ما نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ما نؤمن ببعض ونحرف بعض، بل نؤمن بجميع ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العلى. مصدر ذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله أعلم بنفسه من خلقه، فإذا سمى الله نفسه باسم فهو أعلم بنفسه، فقال عن نفسه الرحمن، فماذا نقول؟ نقول الله جل وعلا اسمه الرحمن. وقال عن نفسه وربك الغفور ذو الرحمة، فماذا نقول؟ نقول الله عز وجل ذو رحمة. إذ أن الله هو الذي قال عن نفسه، فالله أعلم بنفسه من خلقه، كما قال جل وعلا أأنتم أعلم أم الله؟ الجواب الله أعلم بنفسه. كذلك أهل السنة يؤمنون بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق مصدق، قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما معنى إن هو إلا وحي يوحى؟ يعني ما هو إلا وحي يوحى، هذا نفي، إن هو إلا وحي يوحى نفي، بعد إلا يفيد إيش؟ الحصر. ليس كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وحي من الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمى ربه جل وعلا باسم أو وصفه بصفة، فما موقف المسلم من ذلك؟ يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو يرد خبره؟ يصدقه، هذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فإيمانك بأن محمد رسول الله فهو لا ينطق عن الهوى، بل قال الله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لكن الله ما أخذ منه باليمين ولا قطع منه الوتين، لأنه ماذا؟ لأنه ما تقول على الله عز وجل، ما كذب الفؤاد ما رأى، بل هو جاء بالحق وصدق المرسلين، بل قد أرسله الله بالهدى ودين الحق، بل بلغ الدين كاملا ما كثر منه شيئا. فما يسع المسلم إلا أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا للسماء الدنيا، فما موقفك يا عبد الله؟ تقول ينزل ربنا للسماء الدنيا ولا تقول؟ من قال ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح الله بتوبة عبده، فماذا نقول؟ نقول يفرح الله بتوبة عبده، قال ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام صادق مصدق ما ينطق عن الهوى، فلا يسع المسلم إلا أن يؤمن بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات وفي غير ذلك، لأنه ما ينطق على الهوى. يقول اكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. كان عبد الله بن عمرو يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنهته قريش، يعني بعض الناس قال لا تكتب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحنا ويغضب، أحيانا يمزح أحيانا يكون غضبان، أو كلما تكلم كلمة كتبتها، يمزح يمازحنا ويغضب. فتوقف عن الكتاب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب، وإن قريش نهتني وقال إنك تغضب وتمازحنا. فقال أشار لي فيه وقال أكتب فهو الذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. انظر لأحوال المسلمين، دكاترة في الجامعات شهادات عالية، يأتي يستنكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على من يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في الصحيحين يضحك ربنا إلى السماء الدنيا، فماذا يقول السني؟ ها إيش قال؟ جاء في الحديث يضحك ربنا إلى رجلين، والحديث الصحيحين يضحك ربنا إلى رجلين، فماذا يقول السني؟ ها يضحك ربنا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي من يستنكر الرسول صلى الله يضحك، الله يضحك، يريد أن ماذا؟ أن يهز عقيدتك في قلبك وأن يشكك بحديث رسول الله. قل نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله على رجلين، عندك اعتراض؟ أيقول على الله ما لا يعلم؟ أيتقول على الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما حاشاه. فما يسع المسلم إلا أن يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز ذلك. وهكذا صارت القاعدة عند أهل السنة والجماعة، أننا نؤمن أو نثبت لله عز وجل كل الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما جاء في كتاب الله، لأن الله هو أعلم بنفسه وكلامه حق، فما قال عن نفسه إلا الحق، وأنزل كتابه بالحق، فنقول ما قال الله عن نفسه، ونثبت لله ما أثبت الرسول ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق ومصدق، ما ينطق على الهوى. فقالوا نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة ما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. لما قالوا نؤمن أكدوا ذا، قالوا من غير تعطيل. التعطيل يعني النفي، بئر معطلة يعني خالية. فقالوا إذا آمنا وأثبتنا ما يجوز أن نعطل، ما يجوز أن ننفي اسم لله سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أن ننفي صفة وصف الله بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذا قالوا من غير تعطيل، إن آمنا فيجب أن لا نعطل شيئا ولا أي اسم من أسماء الله ولا أي صفة من صفات الله. فقال من غير تعطيل ومن غير تحريف، من غير تحريف، لأن التحريف قد ذمه الله عز وجل في بني إسرائيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه. فلا يجوز المسلم أن يحرف، لا تحريف لفظ ولا تحريف معنى، وتحريف المعنى أشد وأخطر من تحريف الألفاظ. لأن القرآن لو حرف أحد في القرآن ولو حركة لاكتشف أمره، لكن ماذا يفعلون؟ يأتون إلى تحريف المعاني. يقول نعم، يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم، أو يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، ليس معنى بل يداه مبسوطتان أي له يدان، لا لا، إنما بل يداه مبسوطتان أي نعمتاه، النعمة الظاهرة والباطنة، أسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. النتيجة لما قال بل يداه مبسوطتان يعني بل نعمتاه مبسوطتان، يعني الله ليس له يدان، صح؟ فحرف والنتيجة عطل. فلذلك نقول من غير تحريف، والقول من غير تحريف أولى من أن نقول من غير تأويل. لماذا؟ لأسباب، منها أن التأويل له معاني صحيحة، فالتفسير يسمى تأويل، والتأويل بدليل بقرينة أيضا تأويل صحيح، والتأويل كلمة مستصاغة، والتأويل أهل البدع يستعملون وتسترون بها عن تحريفهم. فإذا قل هؤلاء المؤولة، قال نعم أنا المؤول، ما عنده إشكال. لكن إذا قيل عنهم إيش؟ المحرفة، أولا ربنا جل وعلا سماه تحريفا ولا تأويلا؟ قال يحرفون الكلمة عن مواضع، ولا قال يؤولون الكلمة عن مواضع؟ ماذا قال؟ قال يحرفون، فنلتزم به بما قال الله أنهم يحرفون. ثانيا أن فعلهم حقيقة هو تحريف ليس بتأويل. ثالثا أن التأويل له معاني صحيحة ومعاني باطلة. لماذا ندخل في التأويل وقد يحتمل ويحتمل، لكن التحريف كله مذموم. رابعا أن إذا قلنا هؤلاء محرفة وهذا فعلهم تحريف، كان هذا أدعى لماذا؟ للنفرة منهم، ما يستصغي أحد مذهبهم وهم ماذا؟ وهم محرفة. لكن إذا قيل مؤولة ممكن يستصاغ منهم، ممكن ينخدع منهم من ينخدع. فذاك قال من غير تعطيل ولا تحريف، والتحريف يكون للألفاظ والمعاني، والأخطر المعاني، للألفاظ يكتشف أمره، لكن المعاني فهم ركزون على التحريف في المعاني ومن غير تمثيل، لأن الله عز نفى التمثيل عن نفسه، فقال جل وعلا ليس كمثله شيء، قال ليس كمثله شيء، وقال آيات أخرى غير ليس كمثله شيء في نفي التمثيل، كقول تعالى من يعرف؟ هل من جاوب؟ هل تعلم له سمية؟ مطلق، إذا شفت واحد مطلق شو تقول له؟ سمية صح؟ يعني فيه مشابه على قلب الاسم، لكن الله لا مثيل له، فقال جل وعلا هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا سمية له، إذن ليس كمثله شيء. وقول هل تعلم له سمية؟ دليل ثالث، فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقول الله عز وجل له مثيل فلاني، فلا تضربوا لله الأمثال، فنهى الله عز وجل عن ضرب المثل وأن يقال المخلوق الفلاني مثل الله، فلا تضرب الله الأمثال. وقال جل وعلا قريب من هذا ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ماذا يفيد تقديم ولله المثل الأعلى؟ لم يقل المثل الأعلى لله، بل قال ولله المثل الأعلى حتى يفيد الحصر، أن المثل الأعلى لمن؟ لله وحده. ومثله هذا ولله المثل الأعلى قوله وله المثل الأعلى، إذن ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. وبعد فيه دليل مشهور جدا، ها؟ ولم يكن له كفوا أحد، فلان كفؤ فلان، أما الله فلا كفؤ له، لا كفؤ له جل وعلا، لأن له المثل الأعلى، أعلى من جميع خلقه سبحانه وتعالى. وأيضا قوله جل وعلا قل هو الله أحد ولم يكن له كفوا، قلناه. وبعد ولا تخف ما ليس لك به، ولا تخف، فلا تجعل الله أندادا، الله ما له ند، والند معناه النظير. طيب أهل النار إذا دخلوا النار وندموا ندما شديدا ماذا يقول عن أنفسهم؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، والله لا سوي له، فنفى الله عز وجل أن يكون له سوي، لأن هؤلاء لما ساووا بين الخالق والمخلوق وإلا بهم دخلوا جهنم وندموا ندما شديدا وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال جل وعلا أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا إيش استفهام استنكاري، يعني هذا غير وهذا غير، الخالق ليس كالمخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق. فدلت هذه الأدلة بأن الله عز وجل لا مثيل له ولا كفء له ولا سمي له ولا سوي له، بل الله عز له الأسماء الحسنى والصفات العلى منفرد بها جل وعلا، ومن هنا قيل التوحيد في أسماء الله وصفاته، لأنه أحد لا مثيل له ولا نظير له ولا شريك له ولا ند له ولا سمي له. ثم قال ومن غير تكييف. هل لله كيفية؟ تهز رأسك يعني وتقول نعم، ما عرفنا، نعتمد هزة الرأس ونعتمد القول، القول ولا الفعل؟ هل لله كيفية؟ لله كيفية، يقول لله كيفية، ايش رأيك؟ نعم لله كيفية، لله كيفية، كيف ما له كيفية؟ لو لم يكن له كيفية لكان معدوما، المعدوم اللي ما له كيفية، اي شيء عظيم ولا حقير ولا كبير ولا صغير ولا حسن ولا قبيح الا وله كيفية، فكيف يقال الله ليس له كيفية؟ الله له كيفية. إذن ما معنى من غير تكييف؟ يعني أن لا ندعي أن الله بالكيفية الفلانية. لماذا؟ لأن لا نحيط به علما، وما أدراك بأن الله بالكيفية الفلانية، كيف علمت؟ فنحن لم نرى الله عز وجل حتى نقول هو بالكيفية الفلانية، ولم نسمع عن كيفيته حتى نقول سمعنا أنه بالكيفية الفلانية، ولم نرى نظيرا له حتى نقيس عليه حتى نعرف كيفيته. فأنت إذا أردت أن تعرف كيفية شيء ما، إما أن تراه، وإما أن تسمع عنه، وإما أن ترى نظيرا له تقيسه عليه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ الأخ عواد عندك سيارة صح؟ كيف سيارة عواد؟ سألتك يا مطلق ما شفتها، لو شفتها أقول لك، قال لك عبد الله كذا ها قال لي عبد الله عرف سيارته او مثل سياره عبد الله عرفت سيارته اما ان اراها واما ان اسمع واما ان اعرف نظيرا لها فاعرف توصلت الى كيفيه سيارته لكن الله عز وجل لم نره ولم ياتنا بالخبر لا بالكتاب ولا بالسنه كيف الله ولا كيف صفاته ولم نرى نظيرا لله لان الله لا نظير له فماذا يجب علينا ان نؤمن بما لله عز وجل من الاسماء الحسنى وصفات العلى مع الياس التام عن ادراك كيفيه صفات الله عز وجل نياس بل ولا يجوز ان نتفكر بل لو تفكرنا لرجعت افكارنا خاسئه وهي حسيره لا يمكن فاذاك الله عز وجل قال في كتابه ولا يحيطون به علما ولا يحيطون به علما فاذا اخذت قول الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وقول الله عز وجل ولا يحيطون به علما وهذا جزء من ايه هذا التوحيد الاسماء والصفات مبني على قوله جل وعلا ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير وقوله جل وعلا ولا يحيطون به علما كيف نشوف لما قال ليس كمثله شيء هذا ها من غير ليس كمثله شيء من غير تمثيل من غير تمثيل ما بالكم ذكرنا 10 أدلة وانتم أعيد ليس كمثله شيء نفي لماذا هي 4 كلمات من غير تعطيل من غير تحريف من غير تمثيل من غير تكييف طيب قوله ليس كمثله شيء نفي للتمثيل وهو السميع البصير أثبت السمع البصر إذن هذا من غير تعطيل ومن غير تحريف إثبات صح وقوله جل وعلا ولا يحيطن به علما يعني من غير تكييف إذن ما نعرف كيف الله عز وجل ولا كيف صفاته ولذلك مدار أهل البدع على هاتين الشبهتين إما أن يقول إذا أثبتنا صفات الله فقد مثلنا فنقول لهم لا إثبات الصفات لا يلزمه التمثيل لأن الله عز وجل أثبت السمع والبصر ونفى التمثيل في آية واحدة فقال ليس كمثله شيء قال وهو السميع البصير فلو كان إثبات السميع البصير فيه تمثيل لما قال جل وعلا ليس كمثله شيء فالله عز وجل أثبت مع نفي التمثيل فدل على إثبات الصفات ليس معناه التمثيل وإنما نفي التمثيل شيء آخر ليس معناه تعطيل الله عن صفاته بدليل أن الله جل وعلا قال ليس كمثل شيء وهو السميع البصير طيب فإن قال قائل من أهل البدع كيف وهذا كثير ما منذ قرون الرحمن على العرش استوى كيف استوى من أيام الإمام مالك قاله رجل الرحمن على العرش استوى كيف استوى الكيفية فنقول ولا يحيطون به علما لا نعلم لا تكلف نفسك لا تكلف نفسك فإنك لن تستطيع أن تهتدي بأي سبيل من السبل إلى أن تعرف كيف ذات الله ولا كيف صفاته فإن بالغ أحد بضلاله أو في ضلاله فقال لا لا لا إما تقول كيف أو لن أؤمن ولن أثبت لله عز وجل هذه الصفة التي تدعيها أولا لما ادعيتها الله جل وعلا إما ذكرها في كتابه أو أوحى بها إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا أولا ثانيا نقول له كيف ذات الله هو يسأل يقول كيف استوى كيف يأتي كيف ينزل السماء الدنيا كيف يبسط يده بالليل ليتوب مسئ النهار كيف يبسط يده بالنهار ليتوب مسئ الليل كيف يضع السماء يوم القيامة على أصبع والأراضين على أصبع كيف كيف كيف كيف قل له كيف ذات الله سيقول لا أعلم قل وعد صفات الله أنا لا أعلم فالقول في الصفات كالقول في الذات كما أن لله ذات لا نعلم كيف هي فلله صفات لا نعلم كيف هي لله ذات لا نحيط بها علما لله صفات لا نحيط بها علما نؤمن بذات الله ولم نره نؤمن بصفات الله ولم نرها لا نرد شيئا في الكتاب والسنة فيما يتعلق بذات الله ولا في صفاته ولا في أفعاله كل من عند ربنا كله حق كله قرآن كله سنة كله وحي فقام هذا التوحيد العظيم توحيد الأسماء والصفات على هذه الكلمات إثبات ما أثبت الله نفسه في كتابه وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تعطيل ومن غير تحريف ومن غير تمثيل ومن غير تكييف. طيب يقول فنثبت لله الأسماء كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى, ولله قدم ولله حتى يفيد الحصر, الأسماء بالألف واللام حتى تفيد الاستغراق, كل الأسماء الحسنى البالغة في الكمال في الحسن كماله هي لله عز وجل. فادعوه بها يعني اسألوه بأسمائه وتعبدوه بأسمائه. فنسأله بأسمائه مثلا تقول إيش يا رزاق ارزقني, وتدعوه بأسمائه يعني تتوب إليه لأنه تواب, تسترزقه لأنه رزاق. إما تدعوه دعاء مسألة وإما تعبده لما لهم الأسماء الحسنى. وذروا الذين يلحدون في أسمائه, اتركوا طريق الذين يميلون في أسماء الله عما يجب فيها, إما بتعطيلها وإما بتحريفها وإما جعلهم إياها دالة على التمثيل وإما يشتقون منها أسماء الأصنام وإما أن يزيدون على أسماء ما أنزل الله بها من سلطان كتسمية النصارى لله الأب أو تسمية الفلسفة لله العلة الفاعلة ونحو ذلك. هذا كله إلحاد. ماذا يجب عليك؟ أن تترك طريق هؤلاء. فقال وذروا الذين يلحدون في أسمائه ثم توعدهم فقال سيجزون ما كانوا يعملون. إذن شبهة أهل البدع في باب الأسماء والصفات أنهم يقولون إذا أثبتنا لله صفات يلزم من ذاك التمثيل, وليس في ذاك تمثيل أبدا. ولذاك أهل العلم يقولون المخلوق والمخلوق لهم صفات, فكلنا الآن له وجه ولا لا؟ في واحد ناسي وجهه في البيت ولا كلكم جايب وجوهكم؟ هل وجوهنا متماثلة ولا مختلفة؟ ها؟ مختلفة؟ صح. يعني ليت أنا وجهي مثل عواد تبادل؟ يعني هذا مزيون أنا نص نص. ها؟ مختلفة الوجوه ولا لا؟ فإذا كان مخلوق ومخلوق الوجوه إيش؟ مختلفة. أيعقل إذا قيل إنما نطعمكم لوجه الله وقال جل وعلا في المخلوق يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم, هل سيكون الوجه كالوجه؟ لا يمكن. إذا وجه مخلوق ومخلوق يختلف, ها؟ وجه مخلوق ومخلوق يختلف, فكيف بوجه الخالق والمخلوق لا يختلف؟ سبحان الله. لو فكر هذا المبتدع قليلا لوجد نفسه أنه على باطل. لا يلزم أبدا من إثبات الصفات لله عز وجل أن يكون هناك إيش؟ تمثيل. ما يمكن, لأن المخلوق ومخلوق لا يتماثلان, فكيف بالخالق والمخلوق يتماثلان؟ انتبهتم؟ اليد للمخلوق يد والمخلوقات كثيرة, أنا ليد وأنت لك يد وفلان وآخر وآخر, والنساء لهن أيدي والأطفال لهم أيدي والشيوخ والعجاج لهم أيدي والحيوانات البهائم لها أيدي والأبواب لها أيدي, يد يد, يد. الأيدي كثيرة, هل هي متماثلة؟ متأكدين؟ ها؟ أكيد ما هو متماثلة. هل يد الإنسان كيد البعير أم يد البعير كيد البعوضة أم يد البعوضة كيد الباب؟ لا, مختلفة. فإذا كانت هي مخلوقات ومع ذلك هي مختلفة, فهل إذا قيل تبارك الذي بيده الملك أن لله يد كيد المخلوق؟ لا يمكن. إذا المخلوق المخلوق ما تماثلت أيديهم, فكيف ستتماثل يد الخالق مع يد المخلوق؟ لا تتردد في إثبات ما أثبت الله لنفسه, لأن ما أثبت الله لنفسه لا يقوم به, وما أثبت الله للمخلوق لا يقوم بالمخلوق, وكل من الخالق والمخلوق صفته بحسبه. فإذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات. إذا قيل يد الإنسان يد الإنساني مضاف مضاف إليه صح, وإذا قيل يد البعير مضاف مضاف إليه, وإذا قيل يد البعوضة مضاف مضاف إليه, وإذا قيل يد الباب, كلها لو لاحظت الكلمة الأولى إيش؟ ما هي الكلمة الأولى؟ يد يد يد يد صح, لكن الإضافة مختلفة, إنسان بعير بعوضة باب. اختلاف هذه الإضافات يلزم الاختلاف ماذا؟ الأيدي ولا لا؟ فما من عاقل يقول أن يد البعير كيد البعوضة أو يد البعوضة كيد الباب أو يد الباب كيد الإنسان, ما يمكن هذا. ما الذي جعلها تختلف مع أن كلها اسمها يد يد يد يد؟ آه اختلاف الإضافات هذه أضيفت إلى ماذا؟ اليد الأولى إلى الإنسان، والثانية إلى البعير، والثالثة إلى البعوضة، والرابعة إلى الباب. فاختلاف الإضافات يلزم منها اختلاف الأيادي. طيب إذا قيل يد الله ويد الإنسان مختلف الإضافة ولا لا؟ في الجملة الأولى أضيفت إلى من؟ لله. قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك، وقال جل وعلا يد الله فوق أيديهم، أضيفت إلى الله وأضيفت اليد إلى المخلوق. قال جل وعلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. هذه مخلوقة أضيفت إلى مخلوق، ويد الله صفته أضيفت إليه، فهل يلزم إثبات الصفة لله تماثل؟ ها لأن الله وصف نفسه بصفة موجودة في المخلوق، هل يلزم؟ لا يلزم أبدا، لا يلزم. لكن لقائل أن يقول لما وصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوقين يعني صار في النفس شيء، هو النفس ما فيها شيء، نفس الإنسان يعني اللي على الفطرة على السنة ما فيها شيء، لكن واحد مبتدع مخربط صار في نفسه شيء. إذا قلنا يعني صفة الله له يد والمخلوق له يد، الله له وجه والمخلوق له وجه، الله له عينان والمخلوق عينان، يعني في النفس شيء. قلنا له لو وصف الله جل وعلا نفسه بصفات ليست موجودة في المخلوقين ما كان ليعرف، ومن ثم ما كان ليعبد، ومن ثم ما كان ليعظم، ما كان ليخشى، ما كان ليرجى. أرأيتم لو وصف الله جل وعلا نفسه بصفات غير معلومة عند المخلوقين، لا معانيها ولا ألفاظها، فهل سيعرف الله عز وجل؟ هل سيعرف؟ لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد، إن الله عين جيم، وهو الدال الراء، عرفنا شيء؟ هل عرفنا شيء؟ لكن لما قال عن نفسه إن الله سميع بصير، وكان الله على كل شيء رقيبا، وجاء ربك سخط الله عليهم، ها عرفنا الله عز وجل ولا ما عرفنا؟ عرفنا أنه يسمع ويبصر وعلى كل شيء قدير، ويرضى ويسخط ويعطي ويمنع ويبسط ويقبض. هذه المعاني موجودة في المخلوقين أو ليست بموجودة؟ موجودة، ألفاظها معانيها موجودة، فعرفنا الله عز وجل. بينما لو وصف الله نفسه أو سمى نفسه بأسماء غير معلومة أو بصفات غير معلومة ما عرفنا الله عز وجل، ومن ثم لن يعبد، وإنما خلقنا لنعبده، فعرفنا بنفسه. من حكمة الله في خلق الإنس والجن أن يعرفهم بنفسه، فقال جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل أمره بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أرادنا الله أن نعلم أنه على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما. أراد الله جل وعلا قال نبئ عبادي أخبرهم أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن الله عز وجل أراد منا أن نعلم أنه الغفور الرحيم وأن عذاب العذاب الأليم. وقال جل وعلا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. وقال جل وعلا اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إذن ربنا جل وعلا وصف نفسه بصفات معلومة لدينا حتى نعرفه، لكن لو وصف نفسه بصفات غير معلومة لدينا ما عرفنا. نظير هذا لما خلق الله الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ أعيد، الجنة خلقها الله عز وجل لعباده الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أليس كذلك؟ بلى. طيب وصف الله الجنة هذه بصفات موجودة في الدنيا ولا لا؟ أنهار موجودة، رمان موجود، عنب موجود، أزواج موجود، ولدان موجود، لؤلؤ موجود، ذهب موجود، فضة موجود. ما ذكر شيئا في الجنة إلا هو موجود نظيره في الدنيا. لو لم يذكر للجنة صفات موجودة في الدنيا لما رغب في أحد. لو قيل في غير القرآن إن الله عد في الجنة سين صاد جيم راء دال عين خاء فاء نون، إيش هذا؟ هل نرغب فيها؟ يمكن شيء مو زين هذا، يمكن راء نار معناها، يمكن حاء يعني حسرة، ما همنا به هذه، إيش ما عرفنا. لكن لما قال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمر، ها رغبنا فيها ولا لا؟ رغبنا. ونظير هذا ما قيل في النار، ما قيل في الملائكة، لهم أجنحة الملائكة، خلقوا من نور، كل ما يذكر الله في الغيب إنما يذكر له نظيرا في الدنيا حتى يعرف. ولو لم يذكر له نظيرا في الدنيا لما عرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصراط الذي يضرب على ظهراني جهنم، قالوا عليه كلاليب، إيش عليه؟ كلاليب كشوك السعدان، مثل الشوك معروف في الجزيرة العربية يتعلق في صوف الأشاة، قال كشوك السعدان. أتدرون ما شوك السعدان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تدرون؟ قالوا نعم. قال إلا أنه لا يعلم قدرها إلا الله. لماذا؟ ما دام الشوك ما يعرف قدر الله، ليش قال السعدان؟ حتى يقرب إلى الأذهان، حتى يقرب هذا إلى الذهن. وإلا لو ذكرت ما في الغيب ما لا نظير له في المعنى والألفاظ في الدنيا لما عرفنا شيئا، لما عبدنا الله ولا رغبنا في جنة ولا خفنا من النار ولا ولا ولا. فكل ما يذكر من علم الغيب له نظير في الدنيا من حيث الأسماء والمعاني، لكن مختلف من حيث الحقائق، هذا الشيء وهذا الشيء. فما في الجنة لا يشبه ما في الدنيا إلا بالأسماء، لا أنهار الجنة ولا ثمارها ولا أزواجها ولا حياتها. لماذا؟ لأنها جنة عالية ليست كالدنيا. وهكذا يقال في حق الله عز وجل، وصف نفسه بأنه السميع العليم البصير الرحمن الرحيم، على كل شيء قدير، بكل شيء محيط، يأتي ينزل يجيء يغضب يسخط، له وجه له يدان، كل ما ذكر الله لنفسه من الصفات موجود في الدنيا ولا مش موجود؟ موجود في المخلوق ولا لا؟ موجود في المخلوق، لكن التفاوت كبير. دائما أضرب مثلا يدك هذه، هل كانت هكذا قبل في زمن طفولتك؟ كانت واحدة ثانية ولا نفسها؟ لكن ما كانت هكذا، لا بهذا الحجم ولا بهذه القوة ولا ولا ولا، صح؟ أليس كذلك؟ طيب لو ألا استخرج لك صورة لما كنت طفلا ويدك، حطينا الصورة، ها صورة يدك في طفولتك ووضعناها جنب يدك الآن الموجودة، هل تفرق بين اليدين؟ يدك عندما كان صغيرة ويدك الآن تفرق ولا تفرق؟ أكيد أكيد، سبحان، معناها اليد واحدة. يدك من مرحلة إلى مرحلة تتفاوت، يدك ويد الله لا تتفاوت؟ أيعقل هذا؟ يد الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماوات، ويضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، والثرى على أصبع والجبال على أصبع وسائر الخلق على أصبع، هذه كيد المخلوق؟ ما لكم كيف تحكمون؟ المخلوق هو مخلوق، يده تختلف من مرحلة إلى مرحلة، وهو رجل واحد إنسان واحد، لا تختلف يده عن يد الله، معقول؟ أبدا، هذا ليس بمعقول. فإذاك أنت لا تتردد ولا لحظة واحدة في إثبات ما أثبت الله، قولوا معي لي لنفسي، أين؟ في القرآن، وما أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في السنة، كله حق، لأن الله عز وجل أعلم بنفسي من خلقه، ورسوله صادق مصدق ما ينطق عن الهوى. نحن حجتنا ثبت أو لم يثبت؟ قاله الله، قال رسول الله، نثبته لله. ما قال الله عز وجل ولا قال رسول الله، لا نتقول على الله. بل لو جاء أحد وقال الله كذا وما عندنا ما يثبت ولا ينفي، نقول الله أعلم، لا يجوز أن تنفي ولا يجوز أن تثبت. لماذا؟ لأن القاعدة نثبت ما أثبت الله لنفسه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ها ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا جاءت صفة نقص، صفة عيب، هذا ننفيه، لأن الله عز منزه عن جميع النقائص، واضح؟ إلا أن هنا مسألة مهمة جدا، وهي أن الله إذا نفى عن نفسه نفيا فإنه ليس نفيا محضا، لأن النفي المحض لا مدح فيه، وإنما كل نفي نفى الله به نفاه الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده، يستلزم كمال ضده. فالله عز نفى عن نفسه الموت فقال وتوكل على الحي الذي لا يموت. لا يموت لماذا؟ لا يموت لكمال حياته. قال جل وعلا وما مسنا من لغوب، ما تعبنا، لكمال علمه وقدرته، لذلك ما مسون. قال لم يلد ولم يولد، لكمال وحدانيته. قال وما ربك بغافل، لكمال علمه وحاطته. قال جل وعلا وما كنا، قال جل وعلا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، الله لا يعبث، لكمال حكمته. فكل نفي نفاه الله عن نفسه يستلزم إثبات كمال ضده، واضح؟ طيب. قال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، نفى الظلم. قال وما ربك بظلام للعبيد. قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث القدسي قال إني حرمت الظلم على نفسي. لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله ورحمته. ليس فقط نقول لا يظلم من غير أن نعتقد ونؤمن بأنه لا يظلم لكمال عدله، لكمال رحمته، لأن النفي المحض ليس فيه مدح. فلذلك لو قيل الجدار لا يظلم، هل مدح من الجدار؟ لا، لأن ما في جدار أصلا يظلم، لأن الجدار غير قابل للظلم. يعني لو قال أنا عندي جدار في البيت ما يظلم، بس جدارك اللي في البيت كل الجد ما في جدار يظلم، لا في بيتكم ولا في حسينية، عفوا. المهم ها، ما في جدار يظلم، واضح صح؟ طيب لو قال الضعيف لا يظلم، هل هذا مدح له؟ لماذا؟ لأنه أصلا لأنه ضعيف يريد السلامة، يظلم على ماذا؟ عسى يسلم. فإذا قيل الجدار لا يظلم والضعيف لا يظلم، ليس في ذاك مدح لا للجدار ولا للضعيف. لماذا؟ لأن الجدار غير قابل للظلم والضعيف غير قادر على الظلم. لكن لما قال جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، ألأنه غير قابل للظلم كالجدار أو لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف؟ لا هذا ولا هذا، وإنما لا يظلم لكمال رحمته وعدله، فهو لا يظلم أحدا ولا مثقال ذرة. وهكذا. طيب شيخ سعيد قال جل وعلا ليس كمثله شيء، نفي هذا ولا لكمال ماذا؟ إيه ليس كمثله شيء، أقولك ليس كمثل شيء، يعني ليس كمثل شيء، يعني على ما تفكر ها، يلا جاوب. أليس هذا نفي؟ ما هي القاعدة؟ كل نفي يستلزم إثبات كمال ضده، ليس كمثل شيء نفي. يلا بسم الله. إذا الشيخ سعيد ما عرف كبره، شوف لكمالي، حاول تستعيب بأحد من الجمهور. أليس هذا نفي؟ نعم. اتفقنا ليس كمثلي شيء، أليس هذا نفي لكمالي؟ يلا غيره ها. جمال جميع صفاته، كل صفاته كاملة، ذاك ما في ولا مخلوق مثله، واضح؟ ومثل هذا قال ولم يكن له كفوا أحد، لكمالي جميع صفاته، فذاك ما في مخلوق مثله، ما في مخلوق كفله، واضح؟ طيب إذن إذا وصف الله نفسه بصفة أثبتناها لله، إذا وصف الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بصفة أثبتناها، إذا نفى الله ورسوله صفة أثبتنا النفي مع إثبات كمال ضد الصفة المنفية، واضح؟ حتى يكون كمال لله سبحانه وتعالى. طيب في شيء ما تكلمنا عليه؟ طيب قال جل وعلا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، شيخنا كريم ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، صح؟ لكمالي، أليس هذا نفي لكمال صفاته؟ حضرتك متجوز؟ أكيد متجوز، صح؟ ليش تجوزت؟ لحاجتك للزواج، صح؟ عشان الولد. إذا ربنا لكمال غناه صح؟ لكمال غناء ما اتخذ صاحبة ولدا، صح؟ صح؟ واضح؟ عبد العزيز، ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ اختر الإجابة الصحيحة. عيد السؤال، ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ اختر الإجابة الصحيحة. شوف أقولك اختار الإجابة الصحيحة، تستعرض تستعرض تستعرض. أنا قاعد أقولك اختر الإجابة الصحيحة. أنا أقولك اختر الإجابة الصحيحة. أخذ. ربنا جل وعلا يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ يقول لا يأكل ولا يشرب. نعم نعم. شتاكم نقول الله أعلم؟ من يقول الله أعلم؟ ترى السلام مزين، الله أعلم صح؟ الله أعلم صح؟ ما اسمك؟ ها؟ لماذا لم تقل الله أعلم؟ لا سألتك ما اسمك؟ أعد الإجابة، ما اسمك؟ لماذا لم تقل الله أعلم؟ قلت عبد العزيز، ما قلت الله أعلم، لأنك تعلم بأنك اسمك عبد العزيز، فذاك لم تقل الله أعلم صح؟ لا يصلح أن تقول الله أعلم لعلم تعلمه. إذا قلت لك ما هي كلمة التوحيد؟ إيش تقول؟ ما تقول الله أعلم، تقول لا إله إلا الله، عارف كلمة التوحيد، ليش أقول الله أعلم؟ صح؟ صح ولا لا؟ لا يصلح أن تقول الله أعلم عن علم تعلمه. إذا قلت لك من رسول الله، ما اسمه؟ ما يقول الله أعلم، أقول محمد صح؟ عبد العزيز، ما اسمك؟ عبد العزيز بعد، ها ما قلت الله أعلم، عبد العزيز. لكن إذا قلت الله أعلم يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب أو الله أعلم، لما تقول الله أعلم يعني احتمال أنه يأكل ويشرب واحتمال أنه لا يأكل ويشرب، فذاك إيش اخترت؟ ها الله أعلم صح ولا لا يا عبد العزيز؟ أليس كذلك؟ طيب، النصارى يعبدون من ومن؟ يعبدون عيسى عليه السلام ويعبدون مريم. فقال الله عز وجل كان يأكلان الطعام، كان يأكلان الطعام، كيف تعبدون وهم يأكلون الطعام؟ لو ما أكلوا هلكوا. فالإنسان مفتقر إلى الطعام، إذا ما أكل صح هلك، أليس كذلك؟ عيسى يأكل الطعام عليه السلام، يروح يعبدونه، يأكل طعام، والله تقطع عنا الطعام يموت، كيف تعبدونه؟ وأمه كذلك كان يأكلان الطعام، كيف يتعبدونهم؟ الآن السؤال من جديد عبد العزيز، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب أو الله أعلم؟ لا لا لا، أنت الآن تأكل تشرب ولا لا؟ ليش؟ لا مش أعلم، أقول ليش تأكل، لماذا تأكل وتشرب؟ لحظة لحظة، لماذا تأكل، لماذا تأكل وتشرب، لماذا؟ اي صح، لما كليت تموت صح، يعني محتاج للطعام صح، محتاج للطعام. اذا ما الذي ياكل؟ المحتاج، المحتاج. وتقطع عنا الطعام يقول ذبحت، حرام عليك ذبحتنا جوع، عطنا طعام صح ولا لا؟ الذي ياكل ويشرب هو من؟ المحتاج صح. طيب هل ربنا جل وعلا محتاج الى الطعام ولا الى الشراب؟ محتاج الى الطعام او الى الشراب؟ العزيز أعيدك سؤال، أنت الحين تحتاج طعام ولا لا؟ لماذا؟ عاوز أعيش ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب ربنا جل وعلا هل يحتاج إلى المخلوق؟ الطعام مخلوق، هل يحتاج إليه؟ الله حي الذي لا يموت صح؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت، هل يأكل ويشرب حتى يعيش؟ حتى يكون حيا؟ مش يعيش حي. الجواب لا. فذاك مريم تأكل وعيسى يأكل عليه السلام، قال جل وعلا كان يأكل الطعام. طيب أسألك سؤال ثاني، أخاف تقول الله أعلم الحين يقمع علي، يمكن هل ربنا جل وعلا له ولد؟ لا الحمد لله ما قال الله أعلم، ها ما ماله، لأن ليس بحاجة للمخلوق، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ربنا جل وعلا الغني، غني مش عن الطعام والشرف فحسب، غني عن العرش، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض، عن الرسل، عن الملائكة، عن العبادة، اللي حج يحج واللي ما يحج فإن الله غني عن العالمين، ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. الله غني، لا يحتاج لعبادة العباد ولا إلى سماوات ولا إلى الأرض ولا كرسي، غني عن العالمين. فمن غناه يحتاج إلى طعام وشراب؟ كلا. إلى زوجة وولد؟ كلا. إلى ملائكة؟ كلا، هو الغني، ولذلك الله اسمه الصمد، كل المخلوقات بحاجة إليه تصمد إليه، وهو غني عن جميع المخلوقات، هو رب العالمين، كل المخلوقات هو ربه وخالقها وغني عنها، وكل مخلوق مفتقر إلى الله عز وجل. فلذلك أحق أن يعبد وحده لا شريك له، لأنه الغني، لأنه الخالق، لأنه المالك، لأنه المدبر، لأنه له ملكوت السماوات والأرض، لأنه يجير ولا يجار عليه، لأنه يطعم ولا يطعم، لأنه على كل شيء قدير، لأن بيد الحياة والموت، لأنه يقيم الساعة ويحق الحاقة، لأنه خلق الجنة وخلق النار. أي يدعى مخلوق ليس بيده شيء، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا بيد قيامة ولا جنة ولا نار، ولا ينفع ولا يضر، كيف يدعى؟ لذلك التوحيد شيء عظيم. تدعو من؟ الحي الذي لا يموت، الذي على كل شيء قدير، الذي خلق السماوات والأرض، الذي يجير ولا يجار عليه، الذي أمره إذا أراد شيء يقول له كن فيكون، الحي الذي لا يموت، له الصفات. كلما عرفت ما لله من الصفات كلما أخلصت العبادة لله. فهنا تأتي أهمية ماذا؟ الإيمان بالأسماء والصفات. فمن آمن بأسماء الله الحسنى وصفات العلى عبد الله عز وحده لا شريك له، ومن جهلها أشرك بالله. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، لجهلهم أشركوا بالله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.